والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم ربنا بما قضيت وعافنا فيما أبقيت حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك وتلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم نور به أبصارنا وأطلق به ألسنتنا وفرج به عن قلوبنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيره ولا يؤتينا إياه إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين كاشف الضر عن المتضررين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك بفضلك عمن سواك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت اغفر لموتى المسلمين وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واحسق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واحسق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. يا عزيز يا غفار اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. يا عزيز يا غفار اللهم اختم علينا شهر رمضان بمغفرتك ورضوانك والعتق من نيرانك اللهم ما عملنا فيه من سيئات فاغفرها لنا وما كان منا فيه من تقصير فتجاوز عنا. اللهم إنا نعوذ بك اليوم فأعذنا ونستجير بك اليوم فأجرنا ونستغيث بك اليوم فأغثنا ونستصرخك اليوم فانصرنا ونستعين بك اليوم فأعنا ونتوكل عليك فاكفنا ونعتصم بك فاعصمنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا وندعوك فاستجب دعاءنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين. اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين. اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين. اللهم أصلح أبناء المسلمين وذرياتهم. اللهم اجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لآبائنا وأمهاتنا الحق علينا لا نستطيع قضاءه إلا برحمة من لدنك. اللهم فأرضهم وارض عنهم وارفع قدرهم وأعل منزلتهم وتجاوز اللهم عن تقصيرنا في حقك وحقهم وتجاوز اللهم عن تقصيرنا في حقك وحقهم واجعلنا وإياهم من عتقائك من النار. واجعلنا وإياهم من عتقائك من النار. واجعلنا وإياهم من عتقائك من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم واربط على قلوبهم. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين وأخرج منه اليهود أذلة صاغرين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود الغاصبين. أنزل عليهم رجسك وعذابك إله الحق. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. فلا تردها صفرا خائبا اللهم فلا تردها صفرا خائبا اللهم فلا تردها صفرا خائبا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم احفظ إمامنا محمدا الثابت بحفظك يا كريم اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة إلهنا إلهنا من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجأ إليك فطردته إلهنا من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجأ إليك فطردته إلهنا ليس لنا رب سواك ليس لنا رب سواك فندعوه ليس لنا رب سواك فندعوه وليس لنا إله غيرك فنرجوه اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين